إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمةً وهدى، وسع خلقه الناس سهولةً ونضجت يده بالعطايا كرمًا وجودًا، أبرهم قلبًا وأصدقهم لهجةً وأقربهم رحمًا، وإن من أخص خصائصه وأكرم سجاياه أن لازمته تلك الفضائل الزاكية والأخلاق العالية في أشد الأوقات وأحلك الظروف. شج رأسه وكسرت رباعيته في غزوة أحد، فقيل له في هذا الحال العصيب: ألا تدعو على المشركين؟ فما هو إلا أن تدفق رفقة وطغت رحمته وفاضت طبيعته العالية وسجيته الكريمة بما يلتمس فيه العذر لهؤلاء، فكان مما قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وفي مقام آخر: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا، وصدق الله العظيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عباد الله، إنها القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع القسوة عن التعقل والحلم، إنها إلى العفو والصفح أقرب منها إلى الانتقام والبطش. ها هو نوح عليه الصلاة والسلام يقول في مجادلته لقومه، قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. إنه جواب ملؤه الرحمة والشفقة والصدق والنصح واللطف في الخطاب، وليس بعد طغيان فرعون طغيان. وقد قال الله لموسى وهارون، قال لهما عليهما السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أحبتي في الله، إن الرجل العظيم كلما ارتفع إلى آفاق الكمال اتسع صدره وامتد حلمه، وتطلب للناس الأعذار والتمس لأغلاطهم المسوغات وأخذهم بالأرفق من حالهم. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بل أعرابي في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا فيه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه، وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، أي دلوا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وسكنوا ولا تنفروا. زاد الترمذي: ثم قال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. أولئك هم رسل الله عليهم جميعا الصلاة والسلام، عنوان الرحمة والشفقة والقدوة بالصفح والمغفرة. إن حقا على المسلمين أن يستصحبوا الرفق واللين في الأمر كله من غير مداهنة ولا مجاملة، ومن غير غمط ولا ظلم. إن على الأب منا والأم الرحوم، وإن على الأزواج وأصحاب المسؤوليات. أقول: إن على الأب الشفيق والأم الرحيم أو الرحوم، وإن على الأزواج وأصحاب المسؤوليات أن يرفقوا بمن تحت أيديهم، لا يأخذون إلا بحق، ولا يدفعون إلا بالحسنى، ولا يأمرون إلا بما يستطاع. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. بذلك صحت الأخبار عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أما الرحمة والهدى، إن العقل والمعرفة بطبائع الأمور تقتضي تقبل الميسور من أخلاق الناس، والرضا من أحوالهم، وعدم التقصي على سرائرهم أو تتبع دواخلهم، كما تقتضي قبول أعذارهم والغض عن هفواتهم وحملهم على السلامة وحسن النية. إذا وقعت هفوة أو حصلت زلة فليس من الأدب وليس من الخلق الحسن المسارعة إلى هتكها والتعجل في كشفها، فضلا عن التحدث بها أو إفشائها. بل لقد قيل: اجتهدوا في ستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام. كيف يسوغ لمسلم أن يتشاغل بالبحث عن العيوب ورجم الناس بها، بل لعله قد يخفي ما يعلم من صالح القول أو العمل؟ هل وظيفة المسلم أن يلوك أخطاء الناس ويتتبع عثراتهم ويعمى أن يرى حسناتهم، وكأنه لا يعرف ولا يرى إلا كفة السيئات؟ أليس في عيوبه ما يشغله عن عيوب الناس؟ أخي يا رعاك الله، إن المسلم الناصح شفوق بأخوانه، رفيق بهم، يحب لهم الخير كما يحبه لنفسه، ويجتهد لهم في النصح كما يجتهد لنفسه. أما الفظ القاسي البعيد، صاحب القلب الغليظ، فقد قضت سنة الله نفرة الناس منه، فلا تقبل منه دعوة، ولا يسمع منه توجيه، ولا يرتاح له جليس. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. وعلى قدر ما يمسك الإنسان نفسه ويكظم غيظه ويملك لسانه، تعظم منزلته عند الله وعند الناس. وعلى قدر ما يتجاوز عن الهفوات ويقيل من العثرات تدوم مودته ويأنس الناس به. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن تسعوهم بأخلاقكم، يسعهم منكم بسط المحيا وطلاقة الوجه. أحبتي في الله، إن المخلص في المودة الصادق في المحبة، إن المخلص في المودة الصادق في المحبة لا يرى لنفسه فضلا على غيره، ولا يكون عونا للشيطان على صاحبه. روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه مر على رجل قد أصاب ذنبا والناس يسبونه، فقال: أرأيتم لو وجدتموه في قليب، أي في بئر، ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا: بلى. قال: فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وأجلوا أقرانكم، واحترموا زملاءكم، وارحموا إخوانكم، واعرفوا لأهل الفضل فضلهم، وغضوا عن المقصرين. والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وتودد إليها، فاعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بآياته وأذكاره، واستغفر الله إنه غفور رحيم. الحمد لله، أحمده على إحسانه، وأشكره شكرا جزيلا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، إن القسوة في القلوب والغلظة في الأخلاق قد تكون في الإنسان دليلا على نقص كبير، كما أنها في تاريخ الأمم قد تكون علائم فساد خطير. فلا عجب أن حذر منها القرآن، واعتبرها علة الفسق عن أمر الله، وسر الشرود عن صراطه المستقيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أما إذا زاد الإيمان في القلب وعمرت النفس بذكر الله، ازدادت السماحة وازداد الحلم، واتسع الصدر للناس، فلا يقابل الجاهل بمثل جهله، ولكنه قول سلام وإعراض عن اللغو. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وخذوا بأحسن الأخلاق، وأخلصوا في القول والعمل، وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالمرحمة. إن القسوة يا عباد الله نراها في مدارسنا من المعلم أو بعض المعلمين، ونراها من الآباء في بعض البيوت، ونراها من الزوجات في بعض البيوت. كل ذلك يا عباد الله في بعدنا عن ذكر الله، وفي بعدنا عن هذه الأخلاق العالية التي حث عليها ديننا وتمثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تصلح فساد قلوبنا، وأن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. صلوا على الحبيب وأكثروا من الصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي.